واسمحوا لي أن أستفيض في بيان بعض هذه الآثار عسى أن تجد من القلوب موقعا صحيحا فتسارع الأبدان إلى عبادة الله عز وجل وتنافس في ذلك. فأول آثار العبادات التربوية أنها تعلمنا الوعي الفكري الدائم، فما من عبادة يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين: الأول إخلاص الوجهة لله جل وعلا وحده، والثاني الإتيان بالعبادة على الشكل والأسلوب الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت العبادة كما بينا آنفا تتسع لتشمل جميع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كان هذا معناه وجوب استمرار المسلم في الخضوع لله جل وعلا والشعور بالانقياد له ومراقبته والاستعداد للقائه تبارك وتعالى مع متابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأخلاقه. وهذا يعني أن يظل المؤمن دائما على يقظة تامة يراقب ربه جل وعلا في جميع أحواله ويستعد للقائه في جميع أحيانه وأحواله. الأثر الثاني أن العبادات في الإسلام تربي النفس المسلمة على العزة والكرامة وإداء الطيم والاعتزاز بالله جل وعلا، فإنه سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، بيده رقاب الجبابرة يقصمهم متى شاء، بيده الموت والحياة والرزق والملك والجاه والسلطان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء هو العبادة كما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كان من دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اغنني من الفقر واقض عني الدين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقارب لما باعت ولا مباعد لما قاربت. أعوذ بك من شر ما أعطيت وأعوذ بك من شر ما منعت. هذه المعاني يرددها المسلم في عباداته اليومية، فإنه يردد لفظ الله أكبر زهاء 100 مرة في صلواته بالليل والنهار، ويسمعها من المؤذن 30 مرة فيرددها خلفه، وهكذا سائر المسلمين. فمتى انقدحت هذه المعاني في القلوب استقام كل مسلم على منهج الله ولزم حده وعرف قدره، فلا ظلم ولا استغلال ولا ذل ولا استعباد ولا تفريق بين الطوابق، فالكل في قبضة الله عز وجل وتحت لواء الملك العلام، والله جل وعلا أكبر من أن يرضى لعباده الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. العبادات تربي المسلم على الارتباط بإخوانه المسلمين ارتباطا وثيقا متينا مبنيا على محبة صادقة وعواطف جياشة توحد القلوب والنفوس المؤمنة حتى تصبح كالجسد الواحد، كما قال ربنا جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وفي رواية: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا ينمي هذا الشعور مثل الاجتماع الدائم على العبادات المستمرة من صلاة وصيام تحت لواء عقيدة واحدة، حيث يناجي الجميع ربا واحدا سبحانه وبحمده، فإذا فرغوا تعارفوا وتشاوروا وتناصحوا كل بما فتح الله تبارك وتعالى عليه. وليس هذا على مستوى الإقليم الواحد، بل إن العبادات في الإسلام تربط المسلم بالأمة الإسلامية جمعاء عن طريق الانتماء لله جل وعلا الواحد، فلا عصبية ولا قومية ولا وطنية ولا حزبية، بل إسلامية عالمية، كما قال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية بضم العين وكسرها، أي الأمر الأعمى الذي لا يستدين فيه الحق من الباطل، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو لعصبه أو ينصر عصبه، والعصبة هم أقارب الرجل من جهة أبيه. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو لعصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية، يعني أنه يقاتل لا لإحقاق الحق وإبطال الباطل ولا لنصرة الدين والحق، وإنما يقاتل للعصبة والقرابة واتباع الهوى كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فمات أو فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فلست منه وليس مني. فهي دعوة لائتلاف القلوب وتوحيد الكلمة واجتماع الصفوف، وقد علمنا جميعا أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولما الفرقة؟ والكتاب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والمدعو إله واحد سبحانه وبحمده. العبادات في الإسلام تربي في المسلم قدرا من الفضائل الثابتة التي لا تتوقف على زمن ولا تقف عند قرابة أو مناسبة، بل تعم الأمة كلها، لأن للمسلم ربا يراقبه، للمسلم رب يراقبه ويرصد أفعاله، فلا قانون وإنما ضمير حي يقظ يراقب الله عز وجل أينما سار وحيثما حل. ولو أننا تتبعنا العبادات التي شرعها الله عز وجل لرأينا هذا المعنى واضحا في كل عبادة شرعها الله عز وجل، أن يثبت المؤمن على أخلاقه العالية ومبادئه السامية التي أرادها الله عز وجل له. فالصلاة التي هي عماد الدين مفتاحها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور. هذه الطهارة تتجاوز الطهارة الحسية، طهارة البدن والثوب والمكان، إلى الطهارة المعنوية التي تتعلق بجوارح المسلم، فلا يرتكب بها معصية ولا يقترف إثما ولا يدنسها بدم، بل تتعدى ذلك إلى القلوب فتطهرها من الغل والحقد والحسد والحرص والشره والأنانية والطمع وغير ذلك من أمراض القلوب وأدوائها التي لا علاج لها إلا بعبادة الله تعالى. وإليه الإشارة بقوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة تطهر النفس من الشح والبخل وتعود الإنسان على البذل والعطاء والإيثار. والصيام يربي في النفس ملكة التقوى ومراقبة الله عز وجل. ولأجل هذا افتتحت آيات الصيام وختمت بالتقوى: لعلكم تتقون لعلهم يتقون. كما أنه يربي المسلم على الصبر والاستعلاء على رغبات النفس واحترام الوقت وتقديس الوعد والعهد والحج يربي في النفس المسلمة الاستعلاء على الفسوق والرفث والجدال الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفيه أيضا ليشهدوا منافع لهم. وكم هذه المنافع التي قل من تدبر فيها، والوقت لا يتسع لبيانها. إنما أردت أن أقول إن كل عبادة شرعها الله عز وجل أراد من ورائها تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتهذيب السلوك، ومن لم يصل من عبادته إلى هذا المعنى فلا معنى لعبادته، اللهم إلا أنها تنجيه في الدنيا. وأمره إلى الله، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. العبادات في الإسلام تزود المسلم بشحنات هائلة من الطاقات الروحية والقوى النفسية، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقل أمر يعسر عليك فاستعنت بالصلاة عليه إلا أعانك الله تبارك وتعالى عليه. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حجبه أمر ماذا فعل؟ فزع إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، بل إن الله عز وجل سجل في كتابه مقولة صدق على لسان نبيه هود عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الشاهد: ويزدكم قوة إلى قوتكم. بماذا؟ في استغفار الله عز وجل والتوبة إليه وعبادته جل وعلا. يوضح هذا ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام فذكر الله جل وعلا انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أرأيتم ما للعبادة من أثر حتى في القوى المحسوسة لبني الإنسان؟ أصبح طيب، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. بل إن الأمور إذا تأزمت واشتدت القربات بالعبد لا مخرج لها ولا منها إلا بعبادة الله تبارك وتعالى. فمهما اشتدت الأمور ونزلت الكروب حتى ضاقت على الإنسان نفسه وضاقت عليه الأرض على سعتها، فلا مناص من الرجوع إلى الله عز وجل والإكثار من العبادات التي يقوي بها الله عز وجل روح الإنسان وبدنه. ولنا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك الأسوة والقدوة. هكذا تظهر آثار العبادة، وما أحوجنا نحن الكبار قبل الصغار إلى عبودية الله عز وجل لنجني هذه الثمار الطيبة وليحسن مردنا يوم العرض على ربنا جل وعلا. فجدير بكل مسلم أن يحرص على أمر ولده بالعبادات المختلفة ويدربه عليها ويراقبه فيها، وقبل هذا يأمر نفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه جل وعلا يوم تنقطع الأعمال ولا ينفع إلا ما تقدم منها. ومع ربط الولد بالعبادة يجب ربط الولد بكتاب الله عز وجل مصدر عزه وعنوان شرفه وأساس سعادته في الدنيا والآخرة. قال الله جل في علاه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم على ما قال جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. وقبل أن أبين الأدلة الشرعية بلزوم هذا الأمر، أقول: إذا كنت أيها العبد مطالبا بك بربط ولدك بالقرآن فأحرى بك وأجدر أن تربط نفسك أولا به، فإنا والله نلمس هجرانا لكتاب الله جل وعلا ضج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسببه بالشكوى إلى الله جل وعلا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقبل أن تربط ولدك بكتاب الله جل وعلا اربط به نفسك واحذر أن تهجره أي نوع من أنواع الهجر، فالهجر لكتاب الله عز وجل يقع على دركات: الأولى هجر سماعه والإيمان به والإنصات إليه، وقد عافاكم الله عز وجل من هذا، فكلنا ولله الحمد يؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل منه بدا وإليه المنتهى. الثانية هجر العمل به، هجر العمل به وإحلال حلاله والوقوف عند حدوده وإن قرأه وآمن به. كم من المسلمين اليوم وقع في هذه الآفة، يقرأ كتاب الله ألا لعنة الله على الكاذبين وهو مدنس بالكذب آناء الليل وآناء النهار، يقرأ قول الله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين ولا يتورع من ظلم العباد بل ظلم نفسه بتفريطه في جنب ربه جل وعلا، وهكذا يلعن نفسه وهو لا يشعر. هجر العمل به وإحلال حلاله والوقوف عند حدوده وإن قرأه وآمن به، فالقراءة ليست مرادة في ذاتها، إنما القراءة للتدبر والعمل. القسم الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، وحدث عن الإخلال بهذا الأمر ولا حرج، فلا تكاد توجد دولة مسلمة مع الأسف الشديد تطبق شرع الله كما أراد الله في علاه، ومن طبق كأهل الحجاز فإنما هو تطبيق جزئي لا كلي كما يشهد بذلك الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، هجر تدبره وتفهمه وعلم المراد من قول الله أو من كلام الله عز وجل به، وأخيرا هجر التداوي والاستشفاء به من أمراض القلوب وغيرها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا زار مريضا نفث عليه بالمعوذات، يعني قرأ المعوذات في كفيه ثم مسح من جسد هذا المريض ما استطاع. بل إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رقى لدغا رجل لدغه عقرب، وهذا مرض حسي، هذا مرض عضوي وليس مرض روحي أو معنوي كما يزعم البعض إن القرآن شفاء للأمراض الروحية دون الأمراض العضوية أو البدنية، وكذبوا، فإن الله عز وجل عمل الحكم بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهجر التداوي بالقرآن من الآفات التي تتابع عليها المسلمون، ورب رجل تداوى بالقرآن ما كلفه ذلك إلا صدق الملجأ إلى الله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه، أغناه ذلك عن أموال طائلة كان يمكن أن يصرفها عند الأطباء بغير جدوى. وليس معنى هذا أن نهمل الطب والتداوي بالأدوية المعروفة، فإن هذا من الأسباب التي دل عليها الشارع، إنما ننكر هجر التداوي بالقرآن والاستشفاء به، وقد جعله الله عز وجل دواء لكل الأمراض لمن صدق يقينه وحسن توكله على ربه جل وعلا. فاحذر أخي أن تهجر القرآن على هذا النحو أو بأي شق من هذه الأقسام، فإنها الطامة الكبرى والمصيبة التي لا عاقبة سوء بعدها. ولقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن للقرآن آثارا تربوية لا تخفى على عاقل ولا يستغني عنها مسلم كما قلنا في العبادات. ولو أننا تتبعنا آيات الله عز وجل التي وصفت كتابه الكريم لوجدنا من هذه الآثار مما غفل الناس عنه الكثير والكثير. فخذ مثلا قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن مهمته يهدي للتي هي أقوم، كما في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن الكريم كتاب هداية ومصدر نور يستنير به الإنسان في ظلمات الجهل والغواية، بل هو الروح التي لا حياة للإنسان بدونها. صحيح، كم من الناس أحياء وهم في حكم الموتى وإن سكنت أرواحهم أبدانهم، قال الله جل في علاه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فالذين يستجيبون هم الأحياء، والذين لا يستجيبون لا يسمعون ابتداء، ولو سمعوا ما استجابوا أموات وإن حيت أبدانهم. قال الله جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكما أن الأبدان تتوقف أو يتوقف وجودها على الروح، كذلك الإيمان يتوقف وجوده على التزام بمنهج الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا، الذي من طلب الهداية في غيره ضل ضلالا مبينا، لأنه مصدر الهداية وحده. وهذا يربي في المسلم وجوب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فلا يستمد شرعه ولا قيمه ولا مفاهيمه ولا تصوراته إلا من كتاب ربه جل وعلا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.